سؤال 25. في حالة وقوع حريق، المكان المشار إليه كيحمي من استنشاق الدخان السام؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. الحرارة المفرطة؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.